تفسير الآية 17 من سورة النبأ، يقول تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي إن يوم الفصل وهو يوم القيامة الذي يكون فيه الفصل بين الخلق جميعا، حيث يفصل الخالق الكريم أي يحكم ويميز بين الحق والباطل وبين الناس، من المحق المحسن منهم ومن المبطل المسيء، ليعطي لكل صاحب حق حقه بكل عدل دون أي ذرة ظلم. هذا اليوم هو بكل تأكيد وبلا أي شك كان في علم الله تعالى وحده ميقاتا، أي ميعادا ووقتا محددا للبعث وللحساب بلا أي تقديم أو تأخير، وهو آت حتما، وكل ما هو آت فهو قريب حتى ولو توهم أحد أنه بعيد. فأحسنوا إذن الاستعداد له بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.